بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى، ورقمه 40، وبه فتاوى في العقيدة وما يضادها من البدع. المصحف الذي هو كلام الله عز وجل، لو أن الإنسان ما كتبه ما عليه ولا بأس عليه، وهذا يقوم من بلغته ولم ينشرها أن يخرج من رحمة الله، هذا من أفضل الباطل. ويقوم من كتب منها 25 نسخة وزع يحصل كذا وكذا فوائد وكذا وكذا وكذا، ومن عرض عنها يفقد فوائد ويموت ولده ولا يموت كذا ولا يموت كذا ولا يصيب كارثة، كل هذا بعض القرن نفسه لو وزع منه 100 نسخة أو كذا وكذا هو مأجور، لكن لا يحصل له هذا الذي قال هذا الكذاب، ولا يكون عليه خطر لو لم يوزع. لو عاش الدهر كله ولم يوزع المصحف لا بأس عليه، للمصحف من يوزعه ومن يبيعه ومن ينشره بين الناس، ولو انه اشترى من السوق قرا فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه، ولو كتبه وقرا فيه ولم يوزعه فلا حرج عليه. كيف بهذه الوصيه المكتوبه الباطله من لم يوزع يكون عليه كذا وكذا؟ المقصود ان هذه الوصيه باطله مكذوبه ولا اساس لها، ولا يجوز اعتقاد هذا الكلام، ولا يجوز توزيعها ولا نشرها بين الناس، بل يجب إتلافها والتنبيه على بطلانها. رزق الله جميع العافية والهدى. اللهم أمين. الواقع سماحة الشيخ، مصداقا لما تفضلتم به أذكر أنني عرضت هذه الرسالة في نفس الفترة التي تفضلتم بتحديدها، وهي ما يقرب من 10 سنوات، وقبل فترة أيضا ناقشناها، ونحن هنا في هذا البرنامج نحاربها فضلا عن توزيعنا لها، وها نحن بحمد الله بصحة جيدة ونذهب ونعود إلى أعمالنا، ونحن وأولادنا وأقاربنا وأموالنا بخير وعلى خير. هذا مثل ما تفضلتم كله واقع، ونحن نحاربها من 10 سنين ولا رأينا إلا خير، كل هذا شيء باطل لا ينبغي التعلق به. لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بالتنبيه إلى خطر المطبوعات على العقيدة وعلى الأمن وعلى أيضا ما يخص أفكار الناس. ينبغي لمن وجد مطبوعات خاصة بالجدران أو توزع بين الناس أن يسأل عن أهل العلم، ولا يعتمد عليه إلا عن بصيرة، كان من أهل العلم عرفها بحمد الله، نبه على بطلان الباطل وعلى صحة الصحيح. أما إن كان من العامة فلا ينبغي أن يتقدر كل ما يوزع بين الناس، بل الواجب أن يسأل أهل العلم في بلاده في غير بلاده الذي يثق بهم ويعرف علمهم وفضلهم، يسألهم عما قد يقع في يده. قد بلغني أن الرسالة التي توزع التي باسمي فيما يتعلق بالأذكار عقب الصلاة، بلغني أن بعض الناس كتب عليها من وزع منها كذا وكذا فله كذا، ومن نشر منها كذا وكذا فله كذا، وهذا كله باطل لا أصل، ولم أكتب هذا، وإنما كتبت بيان الذكر محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات. أما زيادة على هذا من فعل كذا أو من نشرها أو ما كتب منها كذا وكذا، هذا كان وقع فهو باطل لا أسأل، ولم أكتبه ولم أمره، بل هذا من كذب الكذابين ومن بهتان أهل الباطل، نسأل الله العافية. والحاصل أن هذه المسائل التي أشرت إليها وهي الملصقات والموزعات والرسائل والكتب والنشرات يجب الحذر منها، فلا يقبل منها إلا ما كان ثابتا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يبينه أهل العلم العارفون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: عندما سمعت لهذا البرنامج استفدت كثيرا والكثير، وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان. وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهمونني بأنني كافرة وأن الأولياء سيضرونني وأنهم يروني في المنام بأن هؤلاء الرجال الصالحين يلومونني بماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم بالخرافات والبدع والتي تكاد في كل البلدان العربية تنتشر. ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلم من أن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام. هو سيد الأولياء وأفضل الأولياء، الأنبياء هم أفضل الناس، هو أفضل الأولياء وأفضل الصالحين، ثم يليهم بعد ذلك الأتقياء من عباد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. الأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحبهم دين، حبهم بالله والتأسي به في الخير والأعمال الصالحات هذا أمر مطلوب، ولكنهم لا يجوز التعلق بهم وإيمانهم من دون الله، لا يجوز يدعو مع الله ولا يشتغل بهم ولا يطلب منهم مدد، كان يقول يا سيدي عبد القادر أغثني، أو يا رسول الله أغثني، أو يا علي أغثني وانصرني، أو يا حسين، أو يا فاطمة، أو يا ست زينب، أو كذا، هذا لا يجوز. الدعاء لله وحده، الله يقول سبحانه ادعوني أستجب لك، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، ويقول سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول سبحانه ويدعو مع الله إلها آخر له ما له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفر بدعاء غير الله، وقال سبحانه وأن مساجد فلا تدعو مع الله أحد. قال جل وعلا ذلكم والله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطهير إن تدعوه لا يسمعوا معه ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفر بشركهم ولا ينبئك مثل الخبيث سبحانه. فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الأولياء وغير الأولياء لا يسمعون دعاءه ما بين ميت وما بين مشغول بشأنه مع الله، فلا يسمعون دعاءهم لموتهم أو غيبتهم ولو سمعوا ما استجابوا له ما يستطيعون يستجيبون له، لأن أمران الذنوب في الكروب يد الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويوم القيامة يقوم بشركه، سمى دعاءه إياه شركا بالله سبحانه وتعالى كما سماه بلا جفا كفرا، فطلبوا المدد والعون والخوف من الأموال والغائبين اعتقادا أنه سرا وأنهم يسمعون مع المعلم، هذا باطل، كل من شرك بالله سبحانه وتعالى. الواجب على كل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعرف عن اعتقاد الجهلة في الأنبياء أو في الأنبياء أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يغيثون من استجار بهم واستغاث بهم بعد الموت، وأنهم طوله مطالبة من غفران الذنوب وشفاء المرضى وغير هذا، كل هذا جهل، كله شرك بالله عز وجل، فيجب الحذر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لإنكار هذا، بعثه الله إلى العرب والعجم إلى الجن والإنس يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص. وكانت العرب تعبد الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار، فدعاه إلى خلق هذا وحذرهم من هذا وأمرهم أن يعبدوا الله وحده، وتلا عليهم قوله سبحانه وقال ربهم ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غيرها من الآيات. فعلى المسلمين جميعا وعلى المكلفين وعلى كل من له قدر بصيرة أن ينتبه لهذا الأمر وعلى يعتر به من المشركين وعباد الأوثان وعباد القبور، يجب أن يحذر من شبههم الباطلة، ويجب أن يحذر من دعوته من الشرك، ويجب أن يلتزم بما شرعه الله لعباده وما علمه عباده على يد الرسل عليه الصلاة والسلام وما أوضحه في كتابه العظيم من وجوب العبادة لله وحده وإخلاصها له وحده دون كل ما سبق، كما قال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره. وانت ايها السائله اشكر الله الذي علمك وقلك وبصرك حتى عرفت الحق الذي جهله الناس، ولا تبالي بعيبه لك او وعيده لك يا ابن الاولياء، فان هذا لا يضر هم جاهلون ثم تحت ذلك عرفوا الحق الذي جهله الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صاروا العون الذي لا صالح النساء نسال الله ان يهديه الجنه. السبحة أو المسبحة هل هي بدعة أو سنة؟ دل ذلك على أن المسبحة تركها أو لا واتخاذها دائما في يده يخشى يكون من الرياء، ولكم من عادة السلف هذا الأمر ولهذا قال بعض اهل العلم انها بدعه. وقال بعض اهل العلم لا حرج فيها لكن ينبغي ان تكون في البيت لا يظهر بها للناس ويجعلها ليلا نله يرائي بها الناس. فاذا عدى بالمسبحه او بالحجر او بالنوى تسبيحات فلا باس لكن اصابعه افضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بأصابع فينبغي أن تعد بالأصابع هذا خير لك من المسبحة ومن الحصى ومن النوى ومن غير ذلك. قد فعل جمع من السلف الصالح العد بالحصى والنوى فلا حرج في ذلك. والمسبحة تشبه الحصى والنوى لكن اصيادها وجعلها ليلا لك في يدك يشبه الرياء وليس من عادة السلف ولا من عادة الأخيار ذلك وإنما يفعلون ذلك في بيوتهم وعند مصلاهم. إذا جعلتها من المصلى أو جعلت شيئا من النوى أو من الحصى تعد بها لكن ترك هذا أفضل وأن تعد بأصابعك هذا هو الأفضل لأن الأصابع مسؤولات منطقات كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره أنه أمر بعد التسبيح بالأنامل وقال إنهن مسؤولات بالأنامل بالأصابع وكان يعد بأصابع فهذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وصدق الله طاعة الله ورسوله والبعد عن اسباب الفتن. قضية الاولياء ومن يعتقد انهم صالحون في بلدهم لهم طرق يسأل عنها سماحة الشيخ ويرجو التوجيه لو تكرمتم. الاولياء هم المؤمنون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام واتباعهم باحسان هم الاولياء هم اهل التقوى هم اهل الصلاح هم مطيعون لله ولرسوله هؤلاء هم اولياء الله سواء كانوا عربا او عجما بيضا او سودا اغنياء او فقراء حكاما او محكومين هم اولياء الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سوره يونس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم اولياء الله الذين اطاعوا الله ورسوله واتقوا غضبه فادوا حقه وابتعدوا عما نهى عنه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الاولياء وهم المسلمون الصالحون هم المهتدون وهم اهل الايمان والتقوى ليسوا اهل الشعوذه ودعوى الخوارق الشيطانيه او الكرامات المكذوبه. لا هم المؤمنون سواء اعطوا كرامه او ما اعطوا كرامه. اكثر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهم اتقى الناس وافضل الناس بعد الانبياء هم اولياء الله سواء في العمل او السكن ليس لهم كرامات خارقه لان ايمانهم قوي لا يحتاجون معه الى خوارق. فليس من شرط الولايه يقطع خارقا يخرق العاده بان يعطى طعاما من طريق لا يعرف او شرابا من طريق لا يعرف او اموالا او غير ذلك. لا العلامه والصفه هي تقوى الله والايمان بالله هذا هو الولي الذي اتقى الله جل وعلا فاطاع اوامره وترك نواهيه هؤلاء هم اولياء الله. وقال سبحانه في سوره الانفال وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقين النافيه معناه ما اولياءه الا المتقين. هؤلاء هم اولياء الله التقوى الذين وحدوا الله واخلصوا له العباده وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر النبي والمرسلين وصدقوا بكل ما اخبر الله به ورسوله وانقادوا لشرع الله فادوا ما فرض الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. هؤلاء هم اولياء الله. ولكن مع ذلك ليس لاحد يعبدهم مع الله فهم مخلوقون مربوبون ليس لهم تصرف في الكون فهم عبيد من عبيد الله كالملائكة كما قال الملائكة بل عباد مكرمون أو لك ذلك من الإنس عباد مكرمون لا يجوز أن يعبدوا مع الله فلا ينذر لهم ولا يتمسح بقبورهم ولا يطافوا بها ولا يدعون مع الله كي يقول يا سيدي اشفع لي أو يا سيدي اشفع مريضي أو أنا في حسبك أو أنا بالله ربك أو ما أشبه ذلك أو يقول المدد المدد عندما يقف على قبره من بعيد يتوجه إلى جهة بلده ويقول المدد المدد يا سيدي أو يا فلان كل هذا من الشرك الأكبر. لا يجوز لأي إنسان أن يعبد الأولياء أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يطلب لهم المدد والعوض والغوث هذا لا يجوز لله وحده سبحانه وتعالى يطلب من الله وننصحهن ايضا بالحذر. وليس طلب من المخلوق الحي قادر الحي حاضر قادر يا اخي ارثني في هذا الامر انا في المستشفيات عندي غير المستشفيات. نصيحتي للجميع عائلة كبيرة على يدين أغيث يدين قرض قرض قرض كذا وكذا وساعدني كذا وكذا وأن لا تخلو بأي أو ساعدني على صح السيارة عقر السيارة ساعدني ساعدني أن أدوات غيار وقال لا معرفة يساعد في إصلاح أو المقصود من هذا أن الواجب على المرأة المزرعة على أوليائها ساعدك على الحرص وعلى حرص. سلامة العرض أو على بذر أو على حصاد. وأما العمل فلا بأس أو في عمارة بيت تعمل بيتك يساعدك على تعمل البيت أو خادمة وما أشبه الأمور الحسية فلا بأس بهذا. كان الصحابة يتعاونون كان الصحابة يستغيث بعضهم بالحرب وعيني على كذا إذا تجمع عليهم جند من المشركين تجمعوا وتعاونوا لصده تعاون في القتال هكذا يتعاونون في ينوبهم من الحاجات من الديون والحاجات الأخرى. والله والرسول يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة متفق على صحته هذه نعمة رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخرجه الإمام مسلم صحيح. التعاون بين المسلمين أمر مطلوب كما قال الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى هذا ليس من الشرك. أما إذا دعوت الميت أو الغائب لأنك تعتقد في السر أو الجبل أو الصنم أو الشجرة أو الملائكة أو الإنسان الحي لكن تعتقد فيه أن له تصرف ليس من جهة الأمور الحسية لا بل تعتقد في التصرف وأنك إذا دعوته ولو بظهر الغيب سمع كلامك ونفعك له خصوصية في قضاء الحاجات أنه يعلم الغيب أو أنه له سر يقضي به الحاجات هذا هو الشرك الأكبر. هذا اعتقاد أهل الشرك المعبودات من دون الله. فالواجب التنبه لهذا الأمر وأن يكون المؤمن عنده ميزة عنده فرق يفرق بين حال الميت وحال الحي حال الشجر والحجر والصنم وحال الحي القادر يسمع كلامك أو تكاتبه مكاتبة أو تكلمه بالهاتف بالتلفون أسلم أقرني كذا أسألني على كذا أو بالتلكس هذه وسائل جديدة كان حاضر. أما أن تقول الميت أو الشجر أو الحجر أو الجن أو الملائكة تطلبهم وتسألهم هذا هو شرك المشركين هذا لا يجوز لأنه يقع عن اعتقاد سر فيهم وأنك تراهم أهلا لأن يتصرفوا في الكون وأنهم عندهم مزية خاصة يستطيعون بها كذا وكذا وإن لم تباشرهم بالكلام وإن لم يحصل لهم قوة حسية. هذا يقع لكثير من المشركين يعتقدون في معبوداتهم أنها تصرف في الكون وأن لها كرامات بحيث تقضي لهم حوائجهم وتسعفهم بطلباتهم وإن كانوا أمواتا وإن كانوا غائبين لا يسمعون ولا يعون وهذا من الشرك الأكبر الذي قال الله فيه سبحانه وأن المسائل لا فلا تدعو مع الله أحدا وقال فيه سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر من شرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فبين ان دعاء الاموات من دون الله ودعاء الاصنام ودعاء الاشجار والاحجار لنا منه شرك طيبه في اعداديتنا وفي الايه الاخرى تقول من غير مع الله اله الاخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح. ولكن وجب على كل من له ادنى بصيره كل مكلف على كل عاقل ان يحذر الشرك بالله بجميع انواع الفروع وأن لا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. وأما الأمور العادية التي تقع بين الناس من طريق الأسباب الحسية فقد عرفت أيها المستمع أن هذه لا حرج فيها. هذه أمور حسية تقع بين الناس في أمور يحتاجون إليها فيقول أحد الإنسان لأخيه يسمع كلامه يقول يا أخي أقرني كذا ساعدني على كذا أو يكتب له أو يكلمه هاتفيا أو بطريقة التلكس أنك تساعدني بكذا أو تتصل بفلان تقول لك كذا أو تشتري لي كذا هذه أمور عادية حسية لا حرج فيها. بارك الله فيكم. نقر النساء وأكرم النساء إلى بعيد. وهكذا قوله جل وعلا: لقد سمعت من بعض الأشخاص أن الصلاة في مسجد العباس الموجود في مدينة الطائف لا تجوز بحكم أن تحته قبور وأمامه قبور، فهل هذا صحيح أم لا؟ أفتونا في ذلك ولكم عظيم الشكر والإنشاء. ليس هذا بصحيح، لأن مسجد العباس قد نبشت القبور التي فيه وهي آل الصلاة، وقام بهذا ولاة الأمور غرهم عليه العلماء، فلا حرج والصلاة فيه لا حرج فيها والحمد لله. من صوم وصلاة وحجاب يسترها تربطها علاقة حب صادقة. يسأل أيضا ويقول: هناك عرق للعقرب، إذا لبسه بعض الأشخاص يخدر العقرب فلا تستطيع لبغ ذلك الشخص اللابس له، فهل تعليقه يكون من التمائم المنهي عنها؟ هناك يقول: هناك عرق للعقرب، إذا لبسه الشخص فهو يمنع العقرب فلا تستطيع لبغ لابسه، فهل تعليقه يكون من التمائم؟ نعم، تعليق ما يمنع يكون من التمائم، سواء زعم أنه يمنع العقرب أو يمنع الحياة أو يمنع الحمى أو يمنع غير ذلك. الرسول نهى عن التعليق، وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية أخرى: من تعلق تميما فقد أشرك. المقصود أن التعاليق لا تجوز ضد الحمى أو ضد العقارب أو ضد الحيات أو ضد السباع أو ما أشبه ذلك يعتقد فيها أن تدفع، إلا أن هذه الحلقة أو هذه العقدة معينة من قطن أو صوف أو غير ذلك، أو أن هذا الخاتم يمنع أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز، هذا من عمل الجاهلية، ولكن يتعاطى ما شرع الله كالتعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق ثلاثا الصباح والمساء، وفي قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السمع ثلاث مرات في الصباح والمساء، مثل قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الذكر، مثل قراءة قل هو الله احد ومعوذتين بعد كل صلاة، كل هذا من اسباب السلامة والعافية من الشر. اما التعليق خير او حلقة او اي شيء يعلق كخاتم أو شبته أو غير هذا ما يعلق منه لا يجوز، هذا كان لقصد دفع الشرور كالحمى أو العقارب أو الحيات أو ما أشبه ذلك. نعم، بارك الله فيكم. المقصود أن المرأة عليها أن تستر قدميها إما كثرت الطوائف والفرق التي تزعم أنها هي الطائفة المنصورة، واشتبه على كثير من الناس الأمر، فماذا نفعل خاصة أن هناك فرق تنتسب للإسلام كالصوفية والسلفية ونحو ذلك من الفرق، فكيف نميز؟ بارك الله فيكم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، يعني كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع موسى، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والمعنى يعني كلهم في النار إلا واحدة وهم التابعون لعيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا أصبحوا منهم الفرقة النارية؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقاموا عليه، وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهج العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة بالنار. فعليك أيها الله السائر، نعم، فعليك أيها السائلة أن تنظري في كل فرقة تدعي أنها فرقة ناجية، تنظري في أعمالها، فإن كانت أعمالها مطابقة للشرع فهي من الفرقة الناجية، وإلا فلا. والمقصود أن الميزان هو القرآن العظيم والسنة المطهرة في حق كل فرقة، ما كانت أعماله كل فرقة كانت أعمالها وأقوالها تسير على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه داخلة في الفرقة الناجية. ومن كان بخلاف ذلك كالجهمية والمعتزلة والرافضة والمرجئة وغير ذلك، وغالب الصوفية الذين يبتدعون في الدماء عياذا بالله، هؤلاء كلهم لا شروط في فراق الناس توعدها الرسول بالنار منذ سنوات حتى يفوق مما يخالف الشرع. وجاء زوجها من فرقة عندها شيء يخالف الشرع مطهر فعليها أن تتوب وترجع إلى الصواب إلى الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبهذا تنجو من الوعيد. أما إذا بقيت على البدع التي أحدثها في الدين ولم تستقم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها داخلة في فراق متوعدة وليست كلها في النار إنما وليست كلها كافرة لا إنما هي متوعدة في النار. فقد يكون فيها من هو كافر فعله يعمل كفر وقد يكون فيها من هو ليس بكافر ولكنه متوعد بالنار بسبب ما فدعه في الدين وشرعه في الدين مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم. كنت قاتلا فوجدت سحرا قد عملوه لي ولزوجتي ليطردوني عن داري لأنهم يقولون هذا البيت مسكون وفيه شياطين. وذهبت إلى سيد من السادة أهل الدين وكشف لعائلتي ولبيتي وقال لي فعلوا لك سحرا قدره 250 دينار فهل هذا صحيح؟ ووجدت منه قطعة طويلة مكتوبة بالأزرق وذهبت إلى هذا السيد وسحبه وأخذ مني 20 دينار وأن البيت لم يأتيه أي شيء هل يصيبني ذنب مما فعلت أم لا؟ السحرة والكهنة والعرافون لا يجوز سؤاله هذا يختلف ولا تصديقه بما يقولون. إن كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء الله من فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم في الصحيح. والعراف هو يدعي معرفة الأمور من طريق الغيب وهكذا كاهن له رأي من الجن وصاحب من الجن يخبره بعض المغيبات التي يسمعها للناس في البلدان البعيدة أو القريبة أو يسمعها حين يسترق السمع. أما إذا كان أما إذا هؤلاء لا يؤمنون ولا يصدقون المصاري كلها هكذا السحرة هم الذين أعطونا أمورا يضرون بها الناس على الله جل وعلا السحر له وجود له حقيقة وبعضه خيال لكن بعضه له حقيقة يقتل ومرض ويفرق بين المرء وزوجه فلا يجوز سؤال السحارة ولا تصديقهم ولا علاج عنده ولا فلاح ولكنك تعاني المرء عند الأطباء العظيم أو بقراءة القرآن يقرأ عليك القرآن السحر وينفق عليه أو في ماء تشربه وتلوثه فلا بأس. أما المعروفون بالسحر أما إن كان دخل على شيء أو الكهانة أو العرافة التي فيها أو عن الغيب هذا كله لا يجوز مدرسة هؤلاء كله لا يجوز سؤالهم ولا وعليك أن تدعو إلى الله من سؤال هذا الساحر وعليك أن تعمل الأدبية المباحة وتسب المطلوب المباح ومن ذلك الراتب أصحاب العقيدة الطيبة في ماء يقرأ لك فاتحة الكرسي أن تسمحي بها والله أحد المعبودين وآيات السحر المسمدة في سورة الأعراف في سورة يونس في سورة طه تقرأها فيها ثم تقرأ منها كذلك الماء وتتروي التداخل هذا بإذن الله علاج اتفق على شيء وقد يقع يجعل فيه سبع ورقات من السحر الأحمر الأزرق ويجعل في الماء ويكون أيضا من باب الطبيعة العلاج المباح لأنه مجرب ونافع في حق المسحور وفي حق من حبس عن زوجته لأسباب فإن هذا العلاج الشرعي لقراءة بلادها والسحر المعروف في الأعراف يونس طه وقل يا أيها الكافرون الله أحد المعوذتين تقرا في الماء وفيه السدر او ليس فيه سدر ثم يصلي في الاسلام يتروش منه زوجك من المال زوجك او المحبوس عن زوجته ثم يرضى باذن الله او يسمع اهواء وان نفث فيه مع ذلك اللهم ان الناس قد نفث وشيء عند الشافي لا شفاء الا شفاءه كفانا يعد سقمه كفى هذا ولا طيب من دعوات طيبه لبس عن رسول الله عليه الصلاه والسلام واكرر ان تسمحي انت اهل الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءه وحتى الله يغادر بينكما وهكذا الدعاء أولاد من الله يعطيك والشيء لكما كل شيء وكل شيء بل الذي يبقى التسامح لكل نفس وعين حاسة الله يعطيك هذا مرة أيضا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فتح لها أم لزوجها هو أيضا طيب ويسبب الشفاء والعلاج النبوي علاج شرعي إلا إذا سمح أو دخل على الأول اللهم رب الناس على أنه مدرسة أو طالبة لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر أما إذا كان الدعوة الثانية بسم الله يعطيك ولكنه سمع كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك فهو يرجع ويمنع من الحديث إلا أن يصطلح ألا يرجع فيه نعم كان يصليها للصلاة. نعم. ما سؤال الله جل وعلا ليس ربا الله يمن على الشفاء يرضى إلى الله. إذا ليس للمرأة أن تؤجر نفسها بدون أن ابن زوجها في آخر الليل في جميع الأوقات يدعو ربي إلا إذا فرض ذلك عليها وقت العمل. الله يشفيها من أعطاها ويزيل عنها ما فيها على الله يحب السائلين جل وعلا وهو قائل سبحانه وادعوني أستجب. هناك من يعارض له سؤال أخير أيضا يقول ذهبت إلى محافظة أخرى في بلادنا وسألت بعض علماء الدين حول هذا الأمر فقالوا لي ضع مصحفا في بيتك وآية للرسول فلا يصيبك إثم ولا ذنب. هذا لا أصل هذا غلط. المصحف لا يمنع من الأدواء إنما أنزل الله مصحف للغاية والعمل به لا ليعل حرز البنين. أنه قال هذا أصل ولا أصل وهذا الآية النبي هذا لا معنى. أما أخذ الحاجبين وش معنى آية النبي آية هل يكون المصحف كله فيها حديث مقصود هذا غلط ولا وجه له ولا وليس مضى المصحف في البيت هذا هو البيت إلا إذا ظهر في البيت تعود بكلمات الله التامات يسبب ثلاث مرات بسم الله الذي يعظم مع اسمه شيخ الأرض وهو السبب له مرات صباح المصباح ينفع الله بكما قال هذا العادي يتعود على شعر الحاجبين هذا لا يؤخذ ثلاث مرات صباح المصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السبب ثلاث مرات. كذلك يقرأ آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة هذا من أسباب العافية والحفظ. كذلك يقرأ قل هو الله وإنما أعوذ به بعد كل صلاة هذا من أسباب العافية والحفظ ويقرأها بعد صلاة المغرب ثلاثا ثم بعد صلاة الفجر ثلاثا وعند النوم يقرأ قل هو الله وإنما أعوذ به وكل هذا من أسباب حفظ الله للعبد وسلامة وتسليمه إياه من شر أعدائه من الشياطين. أما المصحف والذي يوضع في الدولاب أو في البرجة أو في محل المؤمنين ليس هذا حرز وإنما الحرز هو السبب العظيم هو استعمال ما شرعه الله سبحانه وتعالى أدعية وقراءة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أو ساقها أو عضدها ساعدها كل هذا لا حرج أو رأسها كل هذا لا حرج فيه. هناك بعض الاعتقادات عند بعض الناس لإفساد السحر وإبطاله وهي عبارة عن أخذ شيء من الرصاص المذاب على النار وسكبه في إناء فيه ماء ثم يوضع على رأس المسحور وتعاد العملية ثلاث مرات في اليوم فهل هذا له أصل وما حكم الشرع فيه؟ هذا شيء لا أصل له ولا فائدة فيه وتلبيس وتخييل وإلا فهذا لا فائدة فيه. إنابة الرصاص يجعله على الرأس يجعله في الماء ثم يجعله كل هذا يفعله الكاهنات يفعله الملبسون والمشعوذون تلبيسا وإلا فهم يعملون في خدمة الجن خدمة الشياطين فلا يجوز الحل لهذا الشيء وإنما يحل السحر بما شرع الله من أدوية شرعية والقراءة هذا هو طريق في حل السحر. وهذا موسى فإذا أصيب الإنسان بالسحر أو حبس عن زوجته عولي بالقراءة يقرأ عليه رجل طيب معروف بالخير فإن كانت الله قرأت عليها المرأة الطيبة بالخير المعروفة بالخير آيات من القرآن فاتحة الكتاب آية الكرسي آيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه مع قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل معوذتين ثم يشرب منهما تيسر ثم تروش بالباقي فإنه بإذن الله يزول عنه السحر وهكذا يزول عنه الحبس الذي جرى عليه حين حبس عن زوجته وإذا كرر ذلك مرتين أو ثلاثة أو أكثر فلا بأس حتى يزول عنه الأذى. والغريب في ذلك وإذا جعل فيه سبع ورقات من سدر كان هذا أيضا طيبا وقد استعمل هذا وذكره المتقدمون وينفع بإذن الله. السدر شيء ظاهر لا بأس به إذا دق وجعل في الماء مع قراءة فيه كان هذا من أسباب الشفاء. وإذا أضاف إلى ذلك الدعاء المعروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذن الناس وشفي عند الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغلب سقما إلا دعا بهذا الدعاء ثلاث مرات هذا حسن ينفض به في الماء. وهكذا بسم الله أخيه من كل شيء فيه من شرك النفس أو عين نحاس اللهم يكون في المنتهى ثلاث مرات كرر هذا بسم الله أعطيه يا المريض بسم الله أعطيه فاطمه من كل شيء فيه ومن شرك النفس أو عين نحاس اللهم يشفيه بسم الله أعطيه كرر هذا ثلاث مرات هذا أيضا من دعوات مناسبة هذا العلاج. غاية التمرد في الأعراف قوله سبحانه وتعالى ووحينا نوح فألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق وطلبوا ما كانوا يفعلون فغلبوا هنائك انقلبوا صاغرين. وفي يونس يقول عز وجل وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم يلقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سبحانه إن الله لا يصلح على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولا خير من الله. وفي طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي. قال من ألقوا فإذا حبالهم وحسيهم يخيل إلى المسيح أنها تسحر. فأوجس بنا بخيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت وألقي ما فيه فتقى موسى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر عيد فتح. ثم يقرأ يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الله ثلاث مرات. هذا هو الدواء الشرعي العلاج الشرعي الذي قد وصفه أهل العلم وجربه أهل العلم وجربناه أيضا فنفع الله فهو دواء طيب بآيات الله وإذا فعل فيه ما تقدم ورقات السر السبع دقت على كلها طيبة. وإذا وجه دواء آخر ومحذور فيه دواء آخر بأوراق أو بحبوب أو بإبر فلا بأس إذا كان سليما مما حرم الله من نجاسة وغيرها. أما تداوي عطاه قدام الجن والمشعوذون من الرصاص وغيره أو بنبع الذبح للجن أو الاستجارة في الجن هذا كله منكر وبعضه شرك الاستجارة في الجن ودعاءهم والاستغاثة بهم والذبح لهم كل هذا شيء أكبر بسم الله. فيجب الحذر ويجب على من بني بهذا الشيء أن يتعاطى أن يحذر ما حرم الله وأن يتعاطى ما أبحى الله أبا يشرع له ذلك. بارك الله فيكم. على قوله والأقرب والأرجح أن على هذه هذا ما هو العمل لإبطال السحر بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بارك الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فعلاج السحر يكون بشيئين أحدهما الرقى الشرعية والثاني الأدوية المباحة التي جذبت في علاجه. ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج الرقى الشرعية. فقد ثبت أن الرقية نفع الله بها السحر ويبطل بها السحر. وهناك نوع ثالث وهو العثور على ما فعله الساحر من عقد أو غيرها وإتلافها كذلك من أسباب زوال السحر وإبطاله. فمن الرقى يستعمل أن يرقى المسحور بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع آية السحر التي جاءت في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه وهي في قوله في سورة الأعراف قوله سبحانه وأوحينا إلى موسى ألقي عصاك فإذا تلقوا ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي سورة يونس قل سبحانه وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تلقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولا كره المفسدون. وفي سورة طه يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال من ألقى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم السحر أنها تسحر. فأوجس فينا من خيفة عن موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يديك ثقل ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآيات الكريمات العظيمات يمسك بها الماء ثم بعد ذلك يصب هذا الماء الذي قرئ فيه على ماء أكثر ثم يتلوث به المسحور ويفونه بعض الشيء ثلاث حسوات يشربها منه ويرجو نصحه بأذن الله ويبطل ودعاتها والبصير بذلك. وهذا مجرب مع مشهورين جرب له نحن وغيرنا ونفع الله به من أصابه في يوم من ذلك. وقد يوضع في الماء سبع ورقات من السدر وتلقى في الماء لم يوضع فيها أيضا ولا بأس قد ينفع الله بذلك أيضا سبع ورقات سدر من شجرة النبق دق فيها فضر رطبة ودق ثم توضع في الماء الذي يوضع فيه ويسبق منه ما تيسر إذا تشهد الباقي لله تعالى لا يقتصر على القرض هذه هذا من الدواء النافع والرقة النافعة. وهناك أدوية من أنا معلمة تتعاطى هذا الشيء تعالج هذا الشيء أدوية مباحة قد استفاد منها في علاج السحر ورسالته ولكن كما أشار إلى هذا العلامة القيم رحمه الله في بيان مشروع المشروع قد ذكر ذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ في كتابه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشر. فمثلا الطالبة تكون غير مجتهدة أما ما يتعلق بواجبها فأنا في الحال أقوم أو السحرة حتى المشعوذين هذا لا يجوز هذا الإهمال إنما الطريق الشرعي وما ذكرنا من القراءة المشهور أو القراءة فيما ويقربه ويتربص منه ويوضع فيه سبع ورقات من السجن الأخضر الرطبة ودقة هذا أيضا قد ينفع بإذن الله مع القراءة وهذا شيء مجرب والغالب على من استعمل هذا مع إخلاصه لله توجهه إلى الله في طلب الشفاء أنه يعافي بإذن الله وعلى مسؤول يرضى الى الله ويساله كثيرا ان يشفيه ويعافيه وان يصدق في طلبه ويعلم ان ربه هو الذي يشفي ومن يجديه الضر والنفع والعطاء والمنع ليس بغير سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم. ما ادري رايت لاحظتم في مقوله يتناقلها كثير ممن يرتادون اماكن السحره يقولون لا يحل السحر الا ساحر وبعضهم يقول أذهب إلى الساحر ليدلني على مكان العقد حتى أحلها بعد ذلك. السحرة والكهنة لا يؤتون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيانهما وإتقانه قال من أتى على الله وسأله عن شيء لم تقل له صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا وصدقه بما صح قد كفر من أبو محمد عليه الصلاة والسلام والسحرة كفر لا يجوز إتيانهما ولا سؤاله. وأما هذه العبارة لا يحل الساحر فهذا نوع الحسن البصري التابعي الجليل انه قال لا يحل السحر الا ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن النشره يعني حل السحر وسائل الاعلام قال هي من عمل الشيطان يعني الذي يتعاطى حلقه السحر قال صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان واصبح النشره السحر وانواعه هذا من عمل الشيطان. قال الامام احمد رحمه الله وابو داود رحمه الله بإسناد جيد وخروجه في باب النشره وما هو الحديث المقصود ان حل السحر بالنشره الشيطانيه التي يتعاطاها السحره هذا مثل ما قال المعلم في عمل الشيطان اطلاقا يعني من عمل الشيطان فلا يجوز حلها بطريق السحره لا يجوز حل السحر بطريق السحره ذلك يسمى النشره ولكن يطلب حله بطريق القراءه والادله والاحكام. بارك الله فيك. ينصح الطلبه والطالبات يوجد عندنا طريقة وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيء يسمى بالفراش فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش 7 أيام أو 40 يوما ويأتون بالنوبات والطارات ويرقصون ويصفقون فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا العمل ممكن من البدع ما أنزل الله عليها من سلطان يوجه إليه الأستاذ أو المدرسة هذا هو الواجب على من يتكلم بالصحابة أن يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء. طيب ينصح الطلبة والطالبات ويأمر الجميع بتقوى الله والعناية بالطلب والحرص على أداء الواجب. أن يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء. طيب ينصح الطلبة والطالبات ويأمر الجميع بتقوى الله والعناية بالطلب والحرص على أداء الواجب وأن يقوم بما وكل إليه ويعد ما ينبغي أن يعد العمل وأن يحرص ويبذل جهده وعلى المعلم إن شاء الله ويهم السلطان أن ينظر إن شاء الله الجلوس عليه أيام معدودة أو الطالب أن أو الغنى هما مقصران أو النياحة لم يبذل الواجب ولكن فإنهما يؤدبان بعد الموت أما لو على الأرض عليه الطالب مقصر والدعاء للمغفرة والرحمة ومنع الطعام لأهله الدنيا يعلمون الطعام ويعلمون الحمول والمصيبة ما فعل ذلك جاء أبناء جعفر بن محمد قتل يوم المؤتة جاء أخبر وأمر أهله أن يصبروا على أهله الطعام أو تحمل لأنه أثناء قد أشبه ولا يصبر ولا يتحمل مضطهدين على الظالم له قدرة محدودة وعمل أهله فلا بد أن المعلم معلمة ينظرون بهذا الأمر مصيبة فلا يحملان أما لعنوه عليه أو يستحملون بأسر الله المطلوب يتناوبون عليه في الجنود ولكن يكون لمع الطالبة بالأمر الموافق غير ذلك ضرب الطيران ويقوم من يعلم بالأمر الذي أو ما أشبه هذا إنه هذا من البلاد نعم هذا ولا لا الغلو في الأمر ما رأيكم في من يكفر من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض لكنه يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يحلف بغير الله الإسلام أصله توحيد الله ويخلصه بالعبادة وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أصل الدين وأساس الملة هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام قبل الصلاة والسلام الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن علم وعن عمل وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وعن قبول الحق الناس من يعبد الله وحده وحق صلاته وصيامه وحجه وزكاته وإذا كان يدعو الأموات ويستغيث الأموات بطلت أعماله فمن مشرك نعوذ بالله يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم يقول مدد المدد يأتي لي فلان يأتي لي فلان ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المرغني ومن الحسين ومن البدوي ومن الشيخ عبد القادر ومن غيرهم هذا شرك أكبر لأن الله يقول سبحانه فلا تدعو مع الله أحد ويقول سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني ولا عن اتباع الجنة للنساء ويقول سبحانه ذلكم الله ربكم الأمور والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يصبح بشرك أما شرك أما دعاءهم إياهم شركا بالله سبحانه قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسماه كفر بالدعاء ومن عمل من الله سمى إله وسمى ندا أما ذهابها مع الجهاد فلن يدعو مع الله أو زيارة القبور سلما أو وليا أو نبيا أو قمرا أو كوكبا أو غير ذلك أو جنية المعروف بالنسبة وقد اتخذوا من الله جعله إله مع الله تلبس عليه ثوبا أسودا تمطر معه الصلاة والصوم والزكاة وإذا لم تلبس يقولون قال الله سبحانه في كتابه العظيم ولقد أوحي إليه وكلام الناس لا ينتهي ولا يدعون الناس لئن أشركت لا يحبط من عمله ولا تسلم من عمله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من هذا لكن يعلم الأمة أن هذا الأمر عظيم ويعمل وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا تحاد سنة كاملة في ثوب أسود هذا لا أصل قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به وهو يغفر ما دون ذلك من يشاء بشرك لا يغفر من مات عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الحذر من هذا الأمر وعلى الأموال وقال في الأموال أو الأصنام أو الأشجار والأحجار وطلبه المدد كل هذا شرك بالله وطلب الأعمال ولو بعد ما توزن الزواج بجار بالتوبه من هذا الامر والحذر منه والعزم الصادق الا يعود به من فعله وبهذا يصلح الاسلام اما ما دام يعبد القبور والاموات ويستغيب بهم وينتظر لهم فقد ابطل الشهاده مثل الذي يتوضا ثم يحجب لو توضا الانسان ثم خرج من الزوج هو الريح بطل وضوء هكذا الذي ينطقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يدعو الأموات ويستغفر الأموات أو الأصنام أو الجن ويأذن لهم، أبطل توحيدا بما أبطل طهارة الذرية والبول. وهكذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال بعد ذلك إن مسلم نبي، مسلم الكذاب قال إنه نبي، أو قال الأسود عن سيدنا نبي، أو قال المطلح على سيدنا نبي، وقال فلان او فلان من المدعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون كافر. ولو قال اشهد ان لا اله الا الله ولو قال اشهد ان لا اله الا الله لانه كذب الله في قوله محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. والحاصل ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم قال خاتم النبيين كفر. ولو قال اشهد ان لا اله الا الله محادة أو ترك الصلاة عنزل على قول الصحيح يبقى أيضا قال عليه أو قال الزكاة مو باجب أو صور رمضان مو باجب ولو صار أو قال حج مو باجب مع الاستطاعة كفر ولو حج لأنه كذب الله ورسوله. وهكذا لو أن إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويتصدق ولكنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الإسلام كفر. لا يسب ولم لم تمنعه هذه الشهادة وهذا الصوم وهذه الصلاة لأن أتى بناقض للرسول، فلا بد في حق المسلم وبقاء الإسلامي عنده أن يبتعد عن الوقت وعن أسباب الردة. وهكذا لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويقوم ويزكي ويحج ولكنه يستهين بمصحف يطأه برجلة ويقعد يجلس عليه هانا كلا أو يلطفه بالنجاسة كفر إيماء بعمله مع المصحف، لأن هذا يدل على إخفاف بكلام الله وسب سب لله بإهانة بكلامه، فيكون كافرا عند جميع العلماء ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج. والخامس ينبغي للمسلم التنبه لهذه الأمور وأن الإسلام إنما يبقى مع السلامة من نواقض الإسلام ومع البعد عما ينقض الإسلام. هذه الأمور الخمسة نسأل الله لجميع الهداية والعافية. نعم. فيا بسم الله. قرأت في كتاب الشفاء العليل لابن القيم رحمه الله يقول بعد الملايين من السنين من العذاب المقيم في النار يمحو الله النار، ويستند على آيات من القرآن منها قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله، وبقوله تعالى خالدين فيها فيقول الخلود هو الاستقرار مدة معينة من الزمن، ولو كانوا خالدين فيها أبدا لقال تعالى خالدين فيها أبدا. يقول السائل ولكن هناك آية واحدة في القرآن في سورة الجن يقول الله تعالى فيها ومن يعص الله ورسوله فإن فله نار جهنم فآتلها كما كتبها هو، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يقول فلا أدري عالم مثل ابن القيم تفوته هذه الآية وما مدى صحة ما قال، بارك الله فيك. هذا قول من قول لبعض السلف جروا عن بعض السلف وعن بعض الشهادة، وذكره ابن القيم وذكره في مسلم ابن تيمية وذكره آخرون، ولكنه قول مرجوح عند أهل السنة قول ضعيف، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وقول جمهورهم أن النار تبقى أبد الآباد وأن أهلها يقال فيها أبد الآباد وهم كفر، كما قال جل وعلا لا يقوى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم العذاب كذلك نجزي كل كفور. قال في حقهم يريدون أن يخرجوا من النار ما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم مستمر نسأل الله العافية. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الذي عليه السنة والجماعة إلا النادر القريب أن عذاب النار مؤبد الآباد مؤبد أبدا ليس لها نهاية، فهم مستمرون فيها باقون فيها أبدا الآباد وهي باقية أبدا الآباد. ومن رجع ابن القيم إلى هذا أوضحه في كتاب الرب الطيب قال إن النار تبقى أبدا الآباد وإنه يخرج منها أهل التوحيد يخرجون منها الذين ماتوا على توحيد الله ولكنهم معاصي دخلوا به النار. وهذا حق ان السنه والجماعه يقولون ان العصاه لا يخلى من النار. مات على الاسلام ولكنه دخل النار بالمعاصي، اما بالزنا واما بشرب الخمر واما بالربا واما بعقوق الوالدين او بغير هذا من النار. هؤلاء لا يخلدون. الله سبحانه يدخل النار من العصاه من شاء سبحانه ومن لم يعفو عنه سبحانه وتعالى، ويبقون فيها ما شاء الله فلا يجوز المرأة على قدر أعمالهم الخبيثة. فإذا طهروا ونقوا وزال خبثهم أخرجهم الله من النار إذا نهر قال له الحياة. وهكذا قول ينبتون فيه كما تنبت الجنة في حمل السعير، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الملائكة والمؤمنون والأنبياء والأقراص. هذا جاءت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، لأن الله مثقال ذرة من الإيمان على التوحيد الذين ماتوا على التوحيد على الإسلام، ولكنهم دخلوا النار بمعاصيهم هؤلاء لا يخرجون، بل يخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل الحق من أهل السنة والجماعة. إذا جلست تستمع خلافا للخوارج خلافا للمعتزلة ومن كان على كفلتهم فلا يجوز أنهم يقولون أن العصاة مخلدون في النار. هذا قول باطل. فإن أقلعت قول معتزلة في تحليل العصاة في النار قول باطل خلاف ما جاءت به النصوص الجريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومتواترة ثابتة المنكرات. أما الكفار فإنهم مخلدون فيها أبد الآباد. هذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل السنة، وليقام عليه الأدلة الشرعية. فينبغي لك أيها السائل أن تنتزع بهذا وألا تلتفت إلى غيره، والله هو المستوفيق. أنا جماعة هم أصحاب الطريقة التيجانية يجتمعون كل يوم جمعة ويوم اثنين ويذكرون الله بهذا الذكر لا إله إلا الله، ويقولون في النهاية الله الله بصوت عالي. لا أدري ما حكم الشرع في عملهم هذا. الطريقة التجارية طريقة مبتدعة وطريقة باطلة فيها أنواع من الكفر لا يجوز اتباعها ويجب تركها. وننصح المعتنقين لها أن يدعوها ليلتزموا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي اجتمل عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أئمة الإسلام كمالك والشافعي وحميد وأحمد والأوزاعي وإسحاق والراهوية والثوري وغيرهم من أهل العلم، تلقوها ودرجوا عليها ودرج عليها السنة والجماعة من توحيد الله وعبادته وإقام الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان حج البيت وطاعة الأوامر التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك النواهي. هذه الطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطرق الصوفية فالواجب تركها إلا الشيء يوافق الشرع، إذا ما خلا فيها من أشياء توافق الشرع فلا حين يؤخذ بها لأنها جاء بها الشرع. وأما الشيء اللي أحدثه الصوفية يترك، ومن ذلك اجتماعهم على الله الله أو هو هذا كله بشر. من المشروع أن يقال لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما تقطيعها هو الله الله هذا بشر لا أفضل. فأنصحك أيها السائلة وأنصحك أيها السائلة أن لا تحضريهم وأن لا تكوني منهم وأن تلتزمي الطريقة المحمدية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذكر المعروف سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر في البيت في المسجد في الطريق في المطبخ في أي مكان. يذكر الله سبحانه وتعالى على عمله قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أن الله جل وعلا أمر بذلك حد محدود، بل هكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول الله الله أو هم هم أو يجتمعون على رب الله الصديق كل هذا ممكن. أثابكم الله. يا أخي منتحرا لكنه ترك خطابا يقول فيه الجنة أم النار الجنة أم النار عدة مرات، فهو مؤمن بيوم القيامة وبالجنة والنار لكنه لا يعرف مصيره. وقد تألمت والدته أشد الألم، فهي صادرة على قضاء الله وقدره، لكنها تتألم وتقول إنه بات منتحرا والمنتحر في النار، وهذا سر عذابها. فالسؤال، هل يجوز لي أن أقوم بالحج عنه أو أقوم بأي نوع من أنواع العبادات وأهبها وأهبها له؟ أفيدنا أكثر من الانتحار. كان الحجاب أطهر من الكبائر، فهو أطهر للقلوب من بعدهم. وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا ومسلمين كان ذلك عليه شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الشرك بشيء أهل به يوم القيامة. فالانتحار من أقبح الكبائر. لكن عند أهل السنة والجماعة لا يكون انتحر إذا كان مسلما مصليا معروفا بالإسلام واحدا لله عز وجل. إن ربه سبحانه من ضربه، ولكن انتحر لأسباب من المرض الكبير والجراحات الكبيرة ما أشبه ذلك من الأعذار. هذا الانتحار منكر كبيرة من كبائر الجنة، ولكن هنا يخرج به من الإسلام إذا كان مسلما قبل ذلك لا يخرج بالانتحار. ثم أيضا أمر آخر، ويكون تحت مشيئة الله من أسباب الفتنة كسائر المعارف، من أسباب الفتنة إن شاء الله عفى عنها الله الجنة بإسلامه وتوحيده وإيمانه. وإن شاء الله ربنا عذبه في النار على قدر الجريمة التي مات عليها وهي جريمة القتل، ثم بعد التقتيل والتقديس كله الله من قبل الجنة. ينبغي لوالدك أن تدعو له كثيرا وأن ترحم عليه كثيرا وتبق عنه كثيرا لعل الله يرحمه ولعل الله يرحمه إذا كان مسلما. إذا كان مسلم مسلم لا يصلي أو يستهزئ بالدين أو يعمل القبور ويتعلق بالأموال ويدعو الأموال ويستغفر لهم، هذا لا يدعى له. ولكن المسلم الظاهر قال رسول الله سبحانه وتعالى نسأل الله السلامة والعافية. وهل هو حرام في الشريعة؟ وهل يلحق المرأة إثم؟ يقول: هل زيارة الإمام أو السيد تعتبر ذنب على الزائر إذا قبل الشباك أو باب الغرفة أو الضريح للإمام؟ وما الحكم في كلام الزائر أثناء هذه الزيارة كأن يقول للإمام: أنا مسؤول عليك أن تنقذني من هذه القصة أو غير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. توليد النساء في الأمور هذا هو الواجب سنة مؤكدة لم يتيسر من الرجال المقصود منها الدعاء اليه والترحم عليه والاستغفار. كل كان من يزور النبي عليه الصلاه والسلام وكان اصحابه يزور القبور. قال الله تعالى: يزور القبور فانها مكوك للاخره. زيارتها خير خير من المصالح. يذكر الانسان الاخره تذكره الموت تدعو في اخوانه الاموال تستغفرهم وترحم عليهم. هذه الزياره الشرعيه لا بأس به عند الحاجة. طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه من يزار القبور أن يقول: السلام على أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بإذن الله يقوم. لا نعلم. نسأل الله أن يرحم العافية. من حديث عائشة رحمه الله أن الناس مستغفرون. هذه الزيارة الشرعية. الحاصل أن ترك أما كونه يدعو إليهن ويحمى رجاله أو يشكر الله لا ولا للجن ولا للملائكة، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى. من يتعاطى منهما أصحاب القبور قد فعل الشرك الأكبر. من حذر الله من العبادة وأنزل الكتب في حقه وأثر الرسل لأجل ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب الخير آياته ثم فسر الذي حفظه فبأن لا تعبدوا إلا الله. هذا معنى التفسير. هذا معنى التفسير. هذا معنى التفسير. هذا معنى قال عز وجل: ولقد جعل الله في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله بعيدا عنهم كما قال الله عز وجل. فلماذا حق الله سبحانه وتعالى؟ فليس من العبد أن يطلب إذا المرض أو رد الغائب أو التخليص من الكرب من الأموات أو من الأصنام أو من الكواكب أو من الأشجار والأحجار أو من الجن هم يا ملائكة ولا تبتغن إلا لبعولكهن أو آبائهن وآباء بعولكهن الآية. وإنما الزيارة الشرعية أيها النبي قل لأزواجك ويسلم عليهم نساء المؤمنين من المنافقين وإنا إن شاء الله فينا لاحقون نسأل الله لهم العافية من باب شيء تضعه المرأة على جميع بدنها ونعم الله مستعجلين ونعم الله مطرح بالآلين وعلى الزائلة سواء كانت حدودية أو حضارية وأما تقوم السبات أو تقديم القبر أو تمسح له هذا كله لا يجب وأن تجتهد في القبر ويسلم فقط وأن تكون ثيابها وسط لا يجب بناء القبر تبين حجم الحوض ولا اتخاذ المسار عليها ولا قبال ولا تبسط من هذا المحل فهناك وساطها قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أجنبي من الرجال ليس محرما قال عليه الصلاة والسلام أنا وإلا من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أنا فلا تستهدوا مساجد فإني أنهاكم أداء أجنبي قال رضي الله عنه انها لم يصل شيء في القبور وقعود عليها وجل عليها الجمهور على العلم يستره ما بين شيء في القبور وجل عليها او اتخاذها مساجد في الجوارب ومن اسباب الغلو فيها وعباده من دون الله اداء الصلاه رزق الله جميع التوفيق الواجب على الزائر ان يتقيد بالامر الشرعي وان يبتعد عما حرم الله عليه مع وجود محرم يزورها كما تفرها النبي والمسلمون أنني من دعاء الله تترحم عليه بالسفالة بين الحجاب والخمار أما دعاء هو دعاء الميت نفسه والاستعانة به من له أو السلام على ابن العم تدخل به من كذا وكذا هذا كله لا يجوز من الشكل من الشكل من الله سبحانه وتعالى وهكذا يموت عند قبر يدعو الله أو يصلي عند قبر هذا لا يجوز أيضا من يجب الحضور لله لأن له مسائل الشرك مع الحجاب دعاء الميت شيخ الأكبر والاستغفار به عليه السلام وتسأليه عن أحوال الحجاب لا بأس وعن أحواله الشيخ الأكبر هذا كله وهو عنده في الدعاء والصلاة من البدع من وسائل الشرك والله جل وهكذا البناء على القبور أبدا وكانت الباب عليها والإنسان كله من البدع كله من وسائل الشرك من الغاية الواجب على المسلمين يا هذا ذلك فالمرأة على الحجاب يعيد القبور على حالها الأولى يزيل ما عليه أهل المساجد ومن الجهاد وعليه أن يتركوها كما كانت في أهل من الحساب وعلى الأصحاب راحية تحت الشمس وجعلها قبة ولا مسجد ولا غير ذلك هذا هو المشهور هذا هو الواجب من وراء الخمار على الوجه نسأل الله العافية وسعى الشعر هناك من يقول إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر نرجو التوضيح في هذا وكيف الحكم والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويسأل أيضا ويقول إن كثيرا ممن يعودون من المدينة المنورة بعد الحج إلى بلادهم يحتجون بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور ويقولون إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما موجودان في المسجد والناس يصلون إليهما أرجو الإيضاح في هذه النقطة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ما يتخذ مساجد القبور وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم الصحيح ولو رواه الشيخان ولو الشيخان أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة لما أراد وأتاها بأرض الحبشة البيعة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيها المهاجر الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم قال عليه السلام أولئك شرار خطأ إن فيه يسوى فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يجمع مساجد القبور هو شرار خطأ الله واليوم الآخر وذكر الله وحذر من ولأنها المصافحة فيها من الخطر فدل ذلك على أن المسجد مقام على قبر قبرين أو ثلاثة لا يصلى الله جميع التوفيق والهداية ولا فرق بين الواحد والعدد تسأل أختنا سماحة الشيخ هل يجب ترك ذلك؟ هو النقاب فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا وجب هدمه وأن تبقى قبور ضاحية ليس عليها بناء كما كانت قبور في المدينة في عهد الرسول واحد أقام ضاحية وهكذا اليوم في عهد المملكة العربية السعودية ضاحية ليس عليها بناء هذا هو المشروع هذا هو الواجب ولو بالخمار الذي تلقيه على رأسها. أما إن كان أو بالجلباب المسجد القديم المسجد كان قديما ولكن حدث فيه قبر فقبر ينبش يجب على ولاة الأمور على أهل الحل والعقد أن ينبشوا ما عدا يزيل الروفات التي فيه ينقلوها إلى المقابر العامة ويبقى المسجد السليم ليس فيه حتى يصلى فيه. هذا هو الواجب. لو قال لا مانع من العين أما احتجاج بعض الجهلة في وجود قال تبدي عينا واحدة رسول مقابل صحيح المسجد خلاص لأن الرسول دفن في بيته عليه الصلاة والسلام ليس في مسجد. أختنا تسأل وتقول دفن في بيته بيت عائشة ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في البيت ولكن لما وسع الوليد توضيح معنى الحديث بن عبد الملك بن مروان المسجد في عهد الرسول الأول أدخل البيت في المسجد. الشيخ في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التوسعة قال استوصوا بالنساء غلط في هذا الأمر كان واجبا لا يذكر في المسجد لأن احتجاج غيرهم أن يستوصوا بالنساء بهذا الجهالة وأسباب ولكنه غلط في هذا فلا يجوز أن يتأسى به واقتداء بذلك ولا يظن إخوان أن هذا من جنس البناء على قول الله أو من جنس الإسلام لا لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد الحاجة إلى التوسعة وينبغي ان نفصل عن المسجد الجدع هذا يجلس المقبره التي امام المسجد مفصول عن المسجد ما تضرون لا فصلت عنه بجدار لا تضر هكذا مسجد النبي فهي مفصول محمود بالسفو والجدران فليس من المسجد شيء فينبغي علم هذا وينبغي ان يبلغ هذا وانا حتى لا يغلط في هذه المسائل بارك الله فيكم. يوجد في مدينتنا بعض الناس يستفتحون بالسلة وهذه الطريقة هي أنهم يأتون بسلة طاهرة ويضعون بداخلها قرآنا ويغلقون فتحتها بسجادة الصلاة ويضعون فوق السجادة مفتاح ويضعون على جانب السلة قلم وتحتها ورقة ويأتي شخصان ويحملان السلة ويحركانها وآخر يقرأ سورة الجن وعندما يقرأها تأتي روح ميت ويسألونها بعض الأسئلة وتجيب بواسطة القلم والورقة والأسئلة التي في علم الغيب تقول الله أعلم والأسئلة التي لا تستطيع أن تجيب عليها كتابة بواسطة الورقة والقلم تقول فيها أيضا الله أعلم. المهم هل هذه فعلا روح ميت أم أنها جني وما الحكم في مثل هذا العمل؟ هذا عمل منكر لا يجوز من الكهانة محرمة فلا يجوز هذا من كل يوم وهذا العمل من أعمال الشياطين وليس من الله المنكر ولكنه من أعمال الشياطين التي بها يلبسون على الناس ويأخذون أموالهم بالباطل. هذا العمل لا يجوز وهو منكر ومن أعمال الكهانة والواجب على ولاة الأمور من أوهامه وتأديب المفعل حتى لا يعود لمثله ولا يجوز أن يشارك في هذا ولا أن يسألهم عن شيء. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جنس العرافين والكهنة وهذه الأرواح التي فضل هي من أرواح الجن والشياطين وليست أرواح الموتى. نعم بارك الله فيكم. جالسا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر فقالوا لي يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي من طاف به 7 أشواط كانت له عمرة ومن طاف به 10 مرات كانت له حجة ولا يلزمه الذهاب إلى مكة. فقلت لهم هذا الفعل كفر بل شرك نعوذ بالله فهل أنا مصيب وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟ نعم قد أحسنت. لا يجوز الطواف بقبور الناس لا بقبور ابن الحسن الشاذلي ولا بقبر الفداوي ولا بقبر الحسين ولا 60 أب ولا 6 نفيسة ولا غيره. الطواف يكون بالكعبة خاصة لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا. وإذا طاف بقبر ابن الحسن الشاذلي أو مقامه يتقرب إليه في الطواف صار شيئا أكبر وليس يقوم مقام حجة ولا مقام عمرة بل كفر وضلال ومنكر عظيم وفيه الإثم العظيم. فإن كان طاف يحسب أنه مشروع ويطوف لله تعالى لأجل أبي الحسن هذا يكون بدعة ومنكر. وإذا كان طافه من أجل أبي الحسن من أجل التقرب إليه هو شرك أكبر نعوذ بالله. وهكذا دعاؤه والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي أو النذر له أو الذبح له كله كفر أكبر نعوذ بالله. وهكذا الحلف بأبي الحسن أو بغيره الحلف بالنبي أو بالحسن أو بالحسين أو بفاطمة أو بالكعبة أو بالأمانة

بعض الناس يؤول الضحك معنى الرضا قول الأول المحبة معنى إرادة الثواب معنى كذا والرحمة كذلك هذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة فالواجب إظهارها كما جاءت وأن الحق هو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشاغل فيها محبة المخلوقين يرضى ويغضب ويكره صفة حقيقية يتصف بها ربنا على الوجه اللائق سبحانه وتعالى لا يشاغل فيها خلقه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا يضحك كما جاء به النصوص ضحك يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته وهكذا استواء على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ولا شك ان هذه ما عندهن رابط في النكاح سؤالات اذا كان من العلماء راسا بكتابة حتى توسط فيها الجواب مناسب ولكن إذا اختصر الكلام فيها في هذا البرنامج لفائدة عامة فلا بأس مع الاختصار المقصود أن التأويل لا يجوز بل واجب إبرار من آيات الصفات وأحاديثها كما جاء لكن مع الإيمان بأنها حق وأنها صفات لله لائقة به أما التفضيل فلا يجوز وفضل الله قال أحمد فيه أنه شر من الجهمية فلا يجوز التفويض والتفويض يقول الله اعلم بمعناها وبس فلا معانيها معلومه عند العلماء قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم وكيف هو يزول وهكذا جاء هذا من سلامه وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن وعن غيرهم من اهل العلم معاني الاستواء معلوم يعلم اهل السنه والجماعه معنى الرضا والغضب والمحبه والاستواء والضحك وانها معاني غير المعاني الاخرى والضحك غير الرضا والرضا غير الغضب والغضب غير المحبة والسمع غير البصر كلها معلومة لكنها لا تشابه صفات المخلوقين ربنا يقول سبحانه فلا تصفوا لله الأمثال ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول عز وجل ولم يكن له كفوا أحد هذا هو الحق الذي عليه السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان ومن تأول ذلك فقد خالف أهل السنة في تصفها أو في أكثر. نعم. بارك الله فيكم. أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول قال جل جلاله في كتابه العزيز لتحكم بين الناس بما أراك الله هل معنى هذا أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل عليه الكتاب وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أمره يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى يحكم بينهم بما أنزل الله والمأمور يحكم بينهم بما أنزل الله وكان يحكم بينهم بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم بما يظل من الأدلة الشرعية كما قال في الحديث الصحيح إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو ليلعبها فمعنى هذا أنه قد يجتهد في الحكم يعني لم ينزل عليه في شيء فمن عرف أن الحكم ليس بمطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار فليحذر ذلك وليتقي الله في ذلك ولو كان الرسول هو الحاكم عليه الصلاه والسلام لان الحاكم ليس له الا الظاهر من ثقه الشهود وعداله الشهود او يمين المدعى عليه فاذا كان المدعي احضر شهودا يعلم انهم قد غلطوا ولو كانوا ثقات يعلم انهم قد غلطوا وان الحق ليس له ولكنه كاذب او يعلم انهم الشهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا لان عدلوا عنده وزفوا عنده فان هذا المال الذي يحكم به او القصاص كله باطل بالنسبه اليه وقد تعدى حدود الله وظلم وان حكم له القاضي لان القاضي ليس له الا الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما انزل الله فيما اوحاه الله اليه وما لم يكن فيه نص اجتهد فيها عليه الصلاه والسلام حتى يتاسى في الامه قال شيخ لمريده الذي يريد ان يدرس في اوروبا قال له وهو يودعه يا بني اذا سولت لك نفسك بالمعصيه هناك فتذكر شيخك يصرف الله عنك هذا السوء وهذه الفاحشة، فهل هذا شرك بالله؟ هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا، لأن فزعوا للشيخ لينقذكم من هذا الشيء، والواجب أن يقول فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم بالله ونحو ذلك. فأما أن يوصف بأن يكفر شيخه هذا من شأن الصوفية، يوجهون مريديهم وتلاميذهم على أن يعبدوهم من دون الله ويلجأوا إليهم ويتوكلوا عليهم ويسألوهم قضاء الحاجات وتفريج الكروب، وهذا من تعليمهم الشرك نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله وأن يفزع إلى الله فيما يهمه ويسأله العون والتوفيق، لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8704. إلا إذا كان ممن يؤمن بذلك وكان خروج لحاجة كشراء حاجة من السوق إذا كانت البلد آمنة والخروج لا خطر فيه، وإلا فليأخذ معها ثانية أو ثالثة أو من هو مأمون حتى يكون معها إلى أن تقضي الحاجة وترجع. الحاصل أن هذا المقام يحتاج إلى عناية وإلى خوف من الله ومراقبة وإلى بعد مما قد يفضي إلى الخطر الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومهما أمكنت السلامة من الخدم وأن تقوم المرأة بحاجة في البيت وأن تستريح من الأخطار التي قد تنجم عن وجود خادمة، إما مع الزوج وإما مع رجال البيت وإما في الخارج عند خروجها للحاجة، هذا خير للبيت وأهله، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذن الاهتمام بشؤون الخادمة كالاهتمام بشؤون نساء البيت حق، حق عليه. نعم، حق عليه ما يهتموا به. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة في المدارس أو في غيرها وترجو التوجيه. صلاة الجماعة على النساء غير واجبة، لكنها إذا تيسرت أفضل حتى يتعلم بعضهم من بعض وحتى يستفيد بعضهم من بعض. وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء، فذلك يدل على أن هذا أمر معلوم عندهن في العهد الأول وقبل الأول. ومعلوم ما في هذا من الفضائل والمصالح، فإن وجود امرأة ذات علم بصيرة تأم النساء يستفيد منها النساء كثيرا، يتعلمن كيف يصلين، كيف يركعن، كيف يسجدن إلى غير ذلك. فصلاتهن جماعة خلف إمامة صالحة ذات بصيرة وعلم هذا لا شك فيه أنه ينفع الجميع، وهي تقف وسطهن لا أمامهن بل تقف وسطهن وتجهر في الجهرية المغرب والعشاء والفجر. فالحاصل أنه مستحب إذا تيسر وليس بواجب، إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز وجل حيث قدروا على ذلك. وأما النساء فصلاتهن منفردات جائزة، وإذا تيسر الجماعة لهن فيما بينهن فهو حسن، ولا سيما إذا وجدت امرأة لها لديها علم وبصيرة حتى تصلي بهن وتعلمهن الصلاة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلوا. ومن يعم النساء والرجال جميعا، فعلى الجميع يصلي أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة الفاهمة العالمة تعلم أخواتها في الله وبناتها وغيرهن الصلاة الشرعية، وإذا صلت بهن كان ذلك أكمل في التعليم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى